بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة، سلسلة القبس في تفسير سورة القصص في حلقتها الأولى. سورة القصص من السور المكية، وقد ذكر بعض الصحابة أنها تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الجحفة في أثناء هجرته من مكة إلى المدينة، وفيها مواساة له وتخفيف عن ألم فراقه لأم القرى، وتسليته إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وهي السورة 28 في ترتيب السور، والتاسعة 40 في ترتيب النزول. آياتها 88 آية، وتقع في الجزء 20. أما عن فضلها فشأنها شأن سور القرآن الكريم، من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له به 10 حسنات، كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكن لم يرد فيها بعينها بخصوصها حديث صحيح يدل على خصوصية فضل لتلاوتها. تبتدئ هذه السورة بقول الله جل جلاله: طاسيم. والسورة التي تبدأ بالطاء والسين في كتاب الله 3 سور، وهي على التوالي: الشعراء والنمل والقصص. الشعراء والنمل والقصص. وهذه الحروف ونظائرها من الحروف المقطعة في أوائل السور، تتضمن الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم. لقد وقع به تحدي المشركين، وعجز المشركون عن معارضته، رغم أنه مركب ومكون من هذه الحروف التي ينطق بها أرباب الفصاحة والبيان والبلاغة. فدل عجزهم عن معارضته أو عن الإتيان بمثله على أن القرآن وحي من عند الله جل جلاله. لقد تحدى الله جل جلاله في كتابه قريشاً أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال جل من قائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم بعد أن عجزوا عن الإتيان بمثله أن يأتوا بعشر سور من مثله. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تلك آيات الكتاب المبين. هذه آيات الكتاب الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور، الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد، الذي يبين للناس كل أمر يحتاج إليه العباد من معرفة ربهم ومعرفة حقوقه وأسمائه وصفاته ومعرفة أوليائه وأعدائه ومعرفة وقائعه وأيامه وثواب الأعمال وجزاء العاملين. بين الله ذلك كله غاية التبيين وجلاه للعباد ووضحه أبين الجلاء وأظهره. نعم، إنه كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، نذكر لك هذا الأمر على ما كان عليه، كأنك تشاهده، كأنك حاضر وتراه رأي العين. ونبي الله موسى أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل، لقد تكرر اسمه في القرآن 136 مرة، ولأن الله جل وعلا قد فصل في حياة موسى ما لم يفصل في حياة غيره من الأنبياء، ذكر مراحل حياته من الطفولة وما تعرض له من الفتون، وذكر أمر أمه بإرضاعه ووضعه في التابوت وإلقائه في البحر إلى آخر ما تضمنه القرآن الكريم من تفاصيل سيرة نبي الله موسى ومسيرته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، إن نبأهما لغريب وإن خبرهما لعجيب، لقوم يؤمنون فهم الذين ينتفعون بهدايات هذا القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، كما قال تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بهذا الكتاب المبارك، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن غير المؤمنين لا يستفيدون منه إلا مزيدا من إقامة الحجة عليهم، وقد جعل الله بينهم وبينه حجابا أن يفقهوه، لأنهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. علا في الأرض يعني تكبر وتجبر وطغى وجعل أهلها شيعا، طوائف متفرقة، نعم، يتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسلطته، صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته. يستضعف طائفة منهم، لقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد، يستعملون في أخس الأعمال وأشقها، يقدحون ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته، ومع هذا يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، إهانة لهم واحتقارا وخوفا وحذرا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان يحذره والذي كان يتخوف هو وأهل مملكته منه، أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه. لقد ذكر أن القبط أهل مصر كانوا تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من آثار نبي الله إبراهيم حين ورد إلى مصر وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية ولكي ينالها بسوء، لكن الله صامها منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه، فبشر إبراهيم ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك جبار مصر على يديه. كانت القبط تحدث بهذا عند فرعون، فاحترز فرعون من ذلك وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل واستحياء نسائهم. لكن هل ينفع حذر من قدر؟ لا ورب البيت، إن الله لا يغالب، وإن أجله إذا جاء لا يؤخر، ولكل أجل كتاب. قصة إبراهيم وسارة وجبار مصر جاءت في الصحيح بين هو ذات يوم وسارة إذ استعمل جبان من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي. فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. لقد قال إنها أختي، أراد أخته في الله وفي الدين وفي الإسلام وفي المعاريض مندوحة من الكذب. إذ لو قال له زوجتي لقتله الفاجر ليتخلص منه ولكي ينالها، أو لألزمه بطلاقها. فأرسل إليها الجبار، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقيل ادعو الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، قال ادعو الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته، قال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر، أطلقها وأعطاها هاجر، وأعطاها هاجر يعني خادمة لها. فأتته وهو قائم يصلي، فأومأ بيدي مهيم، يعني ماذا كان من شأنك مع هذا الفاجر؟ فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر. نعم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تلك إرادة الله عز وجل وقد كانت، فإن الله جل وعلا لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه، فعال لما يريد. ما من الناس من أحد إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد إنما هو الله جل جلاله. نعم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في نهاية القصة مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعم، لقد أخرج الله فرعون وجنده، أهلكهم، أغرقهم، فأخرجناهم من جنات وعيون، وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. في مقام آخر سورة أخرى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لقد أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه الحذر من القدر، ما نفعه هذا مع قدرة الله جل جلاله الذي لا يخالف أمره القدري ولا يغلب، نفذ حكم الله وجرى القلم بما هو كائن. بل يكون هذا الغلام كأن القدر يقول له: إن هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت بسببه آلافا من الولدان لن يكون منشأه ومرباه إلا على فراشك وفي دارك، ولن يكون غذاؤه إلا من طعامك، وأنت الذي تربيه وتدلله، ثم يكون حتفك وهلاكك وهلاك جنودك على يدي، لتعلم أن الله بالغ أمره، لتعلم أن رب السماوات العلى هو القاهر الغالب، لتعلم أن القوة لله جميعا، لتعلم أن الله شديد المحال، لتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كبرياء الله عز وجل، ولله الكبرياء في السماوات والأرض. ثم قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لفتة إعجازية في هذه الآية، إعجاز لغوي. هذه الآية تتضمن أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، ولهذا قصة. الأصمعي سمع جارية أعرابية تنشد فتقول: أستغفر الله لذنبي كله، قتلت إنسانا بغير حله، مثل الغزال ناعما في دله، فانتصف الليل ولم أصله. قال: قاتلك الله، ما أفصحك؟ قالت: أو يعد هذا فصاحة مع قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فجمع في آية بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. الأمران: أرضعيه فألقيه. النهيان: لا تخافي ولا تحزني. الخبران: أوحينا وخفتي. البشارتان: رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لقد روى أهل التاريخ والسير أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل، نعم، خافت القبط أن يفنى بنو إسرائيل، سيتولونهم الأعمال الشاقة التي كان يكابدها بنو إسرائيل خدمة لهم ونيابة عنهم. قالوا لفرعون: إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخ بني إسرائيل وها هم غلمانهم يقتلون، ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما تقوم به رجالهم من الأعمال الشاقة، فيقول الأمر أن نتولى نحن هذه الأعمال الشاقة ولا قبل لنا بها. فالحال أمر بقتل الولدان عاما وتركهم عاما، فولد هارون في السنة التي يترك فيها الولدان، وولد موسى في السنة التي فيها يقتلون. فرعون على رأس السلطة، على رأس الدولة، كان له أناس موكلون بذلك وقوابل يدورون على النساء، فمن رأيناها قد حملت أحصوا اسمها، فإذا كان وقت ولادتها لا يتولى أمر توليدها إلا نساء القبط، فإن ولدت جارية تركناها وذهبنا، وإن ولدت غلاما دخل إليها الذباحون بأيديهم السكاكين الشفار المرهبة فذبحوه ومضوا إلى حالهم قبحهم الله. طيب، لما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل، الآلام والمشقة التي تعالجها الحامل لم يظهر عليها، عافاها الله تعالى من ذلك، ولم تفطن لها القوابل والدايات، لكن لما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا، خافت عليه خوفا شديدا، أحبته حبا جما. وكان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا أحبه، كما قال تعالى وألقيت عليك محبة مني. والسعيد من أحبه طبعا وشرعا. طيب ماذا تفعل لما ضاقت به؟ ألقي في روعها، ألهمت في سريرة نفسها، كما قال ربي جل جلاله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لقد ذكر أن دارها كانت على حافة النيل، فاتخذت تابوتا ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدها، فإذا دخل عليه أحد ممن تخاف ذهب فوضعته في ذلك التابوت وسيرته في البحر، لكن تربطه بحبل عندها. لما كان في يوم الذي مضى فيه قدر الله دخل عليها من تخاف فذهبت فوضعته في ذلك التابوت وأرسلته في البحر وذهلت أن تربطه فذهب مع الماء. يا لا إله إلا الله. فاحتمله الماء حتى مر به على دار فرعون. انظروا إلى يد إن يد الله تعمل وتعمل بطريقتها الخاصة. احتمله الماء مر به على دار فرعون، التقطته الجواري احتملنه، ذهبنا به إلى امرأة فرعون. طبعا لم يفتح التابوت لأن هذا يعتبر افتئات على الملكة، على سيدة القصر، ذهبوا به مغلقا لكي تباشر هي فتحه بنفسها. فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن خلق الله وأجمله وأحلاه وأبهاه، فأوقع الله محبتها في قلبه عندما نظر إليه، وذلك لسعادتها وما أراد الله بها من كرامتها ومن شقاوة بعدها. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. يروى عن ابن عباس أنه قال لما ذهب به البحر وتوارى عنها ندمها الشيطان وقالت في نفسها لو ذبح عندي فكفنته وواريته لكان أحب إلي من إلقائه في البحر، فقال الله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا للعاقبة، أي كان عاقبة أمرهم أن كان لهم عدوا وحزنا. طبعا هم التقطوه لكي يكون قرة عين لهم، لكن الله أراد أن يكون لهم عدوا وحزنا. فإذا نظرت إلى اللام من المنظور البشري، من منظور آل فرعون، التقطوه ليكون لهم قرة عين، لكن اللام كانت لام العاقبة، لقد آل أمره إلى أن يكون لهم عدوا وحزنا. إذا نظرت إلى الأمر من جهة فعل الله سبحانه، إن الله جل وعلا مكر بهم وكادهم فجعلهم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا. فعلا هذا الذي كانوا يحذرون من ضياع ملكهم على يديه، أنتم الذين تلتقطونه بأيديكم، أنتم الذين تربونه في دوركم، تطعمونه من طعامكم، ثم يمضي الله فيه وفيكم قدرا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. إن فرعون لما رآه هم بقتله خوفا من أن يكون هو ذلك الغلام أو أن يكون من بني إسرائيل، وقد كان قراره أن يذبح أبنائه. فشرعت امرأته آسيا تخاصم عنه وتحببه إلى فرعون، قرة عين لي ولك. سبحانه انظر إلى الشقاوة. قال لها أما لك فنعم قرة عين لك، أما لي فلا، فكان الأمر كذلك. فعلا البلاء موطن بالمنطق، لقد هداها الله بسببه، لقد هداها الله وأسكنها الجنة بسببه، وجعل هلاك فرعون على يديه. سبحان الله. حديث في البخاري عن ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، قال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، فلم يلبث حتى مات. البلاء موكل بالمنطق. ثم قالت فيما قصه الله على لسانها عسى أن ينفعنا، وقد حصل لها ذلك، هداها الله بسببه وأسكنها الجنة بسببه. أو نتخذه ولدا أرادت أن تتبناه لم يكن لها ولد منه. وهم لا يشعرون، لا يدرون ما رتبه الله جل جلاله وما مضى به علمه الأزلي، لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه من الحكم العظيمة والحجج القاطعة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أصبح فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من أمر موسى، من شدة حزنها ووجدها وأسفها كادت أن تخبر تقول لقد ضاع ولدي، لقد ضيعت ولدي، كادت أن تبدي ما يجيش بأعماقها لولا أن الله ثبتها وصبرها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه تتبعي أثره وخذي خبره في شتى نواحي البلد، فخرجت لذلك فبصرت به عن جنب، عن جانب، أي أبصرته على وجه كأنها مارة لا قصد لها فيه، جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. هذا من تمام الحزم والحذر، لو أبصرته وجاءت إليه مباشرة قاصدة إليه لظنوا بها أنها هي التي ألقته، فربما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله. لما استقر موسى عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة الملك، عرضوا عليه المراضع التي في دارهم، لم يقبل منها ثديا وأبى أن يقبل شيئا من ذلك، فخرجوا به يلتمسون امرأة تصلح لرضاعته، فلما رأته بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها. وحرمنا عليه المراضع من قبل تحريما قدريا لكرامته عند الله، وليمضي الله قدره، ولينجز الله وعده لأم موسى، لقد جعل ذلك سببا في رجوعه إلى أمه لكي ترضعه وهي آمنة بعد أن كانت خائفة. فلما رأتهم حائرين في من يرضعه قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. لما قالت هذا أخذوها شكوا في أمرها، وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه. فقالت لهم رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته، بس عايزين نتخذها قربة إلى الملك لعله يكرمنا ويسبق علينا بعض نعمه وبعض ما يرجوه الناس من ملوكهم. فأرسلوها ثم ذهبوا معها إلى منزلهم، فدخلوا به على أمه فأعطته ثديها فالتقم، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. فذهب البشير إلى امرأة فرعون فاستدعت أم موسى وأحسنت إليه وأعطتها عطاء جزيلا، وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، فقد أعطتها لكونه وافق ثديها. ثم سألت أن تقيم عندها فترضعه، فأبت عليه قالت لا ما أقدر، إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك، لكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. فأجابتها إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والصلاة والكسوة والإحسان الجزيل، فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية، قد أبدلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار. جاء في الحديث: مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، تقر عينها به ولا تحزن عليه، ولتعلم أن وعد الله حق، لقد وعده وعدها برده إليها وبجعله من المرسلين. فعملته في تربيته ما ينبغي بمثله طبعا وشرعا، ولكن أكثرهم لا يعلمون حكم الله في أفعاله وعواقبها المحمودة. فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس وتكون عاقبته محمودة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي النبوة، وكذلك نجزي المحسنين. نتابع في قصة كريم الله موسى في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.